بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماء عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. صدق الله العليم.